فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. بالله قل اللي بيكذب على الله دي أيظلم الله؟ بيظلم نفسه.